بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد وصلنا إلى صفحة 246، يقول: إثبات العلة بالاستنباط. إثبات العلة بالاستنباط. كنا نتكلم عن يعني عن مسألة يعني مسالك العلة، مسالك العلة اللي هي يعني كيفية معرفة علة الحكم، الطرق التي يستدل بها على علة الحكم، الأحكام الشرعية التي لها علل معللة بعلة، فكيف نتعرف على العلة. فكان أول مسلك اللي هو إيه؟ النص من الكتاب أو السنة، مرات العلة يكون منصوص عليها في القرآن أو السنة، ومرات المسلك هو الإجماع، أن الإجماع أجمعوا على أن علة هذا الحكم هي كذا. فهنا المسلك، مسلك العلة هنا هو إيه؟ الإجماع. المسلك الثالث من مسالك العلة هو الاستنباط. الاستنباط يعني العلة لا هي منصوص عليها، يعني لم ينص على أن هذا الحكم علته كذا، وفي نفس الوقت أيضا لم يجمع على أن هذا الحكم علته كذا، ف استخراج العلة هنا بالاستنباط. قال: استنباط العلة يكون بطرق مختلفة. يكون بطرق مختلفة. كيف نستنبط العلة إذا لم تكن العلة يعني منصوصا عليها ولا مجمعا عليها، كيف نستنبطها؟ قال: بطرق مختلفة. قال: ألف، التقسيم والسبر. التقسيم والسبر، ثم يشرح هذا المصطلح. قال: وهو حصر جميع أوصاف الأصل التي يحتمل كل منها أن يكون هو العلة، ثم إلغاء ما لا يصح أن يكون علة، حتى لا يبقى إلا وصف واحد فيعلم أنه من العلة. التقسيم والسبر. السبر هو إيه؟ الإحصاء والحصر. فهنا السبر اللي هو إيه؟ الإحصاء والاستقراء، نحن نتتبع كل الأوصاف التي يحتمل أن يكون كل واحد منها علة، فنستخرج هذه الأوصاف، هذا يسمى الإيه؟ السبر. ثم بعد ذلك التقسيم، نحن إيه؟ نقسم هذه الأوصاف، نبدأ نستبعد منها ونقسمها إلى أقسام، ونبدأ نستبعد إيه؟ قسما من هذه الأقسام لأنه نجد أنه غير مناسب أن يكون هو العلة فنستبعده، وحتى يتبقى عندنا يعني وصف واحد، يبقى وصف واحد يناسب أن يكون هو العلة فيعلم أنه إيه؟ أنه من العلة. وأيضا بعض علماء الأصول يستعملون هنا يعني مصطلح إيه؟ تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. تخريج المناط اللي هو العلة، تخريج المناط يعني اللي هو استخراج، اللي هو بنسميه هنا السبر، يعني اللي هو استخراج كل الايه؟ الاوصاف التي يمكن ان يحتمل ان تكون علة، هذا يسمونه ايضا السبر، ويسمونه تخريج المناط، ان احنا يعني نستخرج تلك الاوصاف التي يحتمل ان تكون علة. بعدين يجي المرحلة اخرى اللي هي اسمها تنقيح المناط. تنقيح المناط اللي هو زي التقسيم، هنا اللي يسمونه التقسيم، تنقيح المناط، ان احنا بعد ما استخرجنا هذه الأوصاف نبدأ نستبعد منها ما لا يصلح للتعليل، نبدأ نحذفه حتى نحصل على الوصف الذي يعني هو الذي يصلح أن يكون علة. نستبعد الأوصاف التي لا تصلح حتى يبقى وصف واحد يمكن أن يكون هو العلة. وبعدين في تحقيق المناط اللي هو التأكد من وجود هذه العلة في الفرع. احنا عندنا في القياس يكون عندنا أصل اللي هو المسألة المنصوص عليها، وفرع يعني زي ما نقول مثلا المخدرات حرام قياسا على الايه؟ الخمر، لان العلة السكر، الهيروين والحشيش وكذا، يعني ليس فيها نص بتحريمها، لكن ايه؟ العلة الموجودة في تحريم الخمر اللي هي السكر موجودة في تلك الامور فالحقناها بها. فتحقيق المناط هو التأكد من وجود العلة التي في الاصل، ان هذه العلة موجودة في الفرع، هذا يسمى تحقيق المناط. يبقى عند تخريج المناط ما المقصود به؟ هو استخراج الأوصاف، نقول الخمر حرام، لماذا هي حرام؟ نبدأ نستخرج الأوصاف، زي ما سيأتي مثلا ان لونها احمر، انها شراب سائل، انها من العنب، انها نستخرج كل هذه الاوصاف الخمر، نستخرجها، هذه تسمى ايه؟ تخريج المناط. وبعدين نبدأ تنقيح المناط، نبدأ نستبعد الاوصاف غير المناسبة، نستبعدها حتى يبقى عندنا وصف واحد يصلح للتعليل اللي هو السكر كما سيأتي. في العملية تخريج المناط اللي هي ممكن نسميها هنا السبر اللي هو، وتنقيح المناط اللي هو نسميه التقسيم، يعني نحن نبدأ نستبعد ما لا يصلح ونبقي ما لا. في خطوة أخرى اللي هي التأكد من وجود هذه العلة في الفرع، هذا يسمى تحقيق المناط، اللي هو التأكد من وجود هذه العلة. وقلنا العلة الخمر السكر، فإذا جاء شخص بشراب ما وقال لك هذا الشراب حلال أو حرام، نتأكد هل هو فعلا مسكر ولا غير مسكر. فإذا تأكدنا أنه مسكر يبقى هذا تحقيق المناط، نحن نتأكد من وجود العلة في الفرع حتى نعطيه حكم الأصل يعني. طيب، فهذا من مسالك العلة. ضرب مثالا هنا وهو مثال الخمر، قال ومثاله أن الله تعالى حرم الخمر بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال والخمر في اللغة المسكر من عصير العنب خاصة، على قول بعض أهل اللغة قالت الخمر هي المسكر من عصير العنب خاصة، هذه هي الخمر. طيب المسكر من عصير آخر غير العنب، المسكر من عصير فاكهة أخرى غير العنب، إذا صار مسكرا هذا على هذا القول حنقول انه مقيس على الخمر، انه محرم لعلة الاسكار، بس ليس ليس لانه خمر ولكن لانه مقيس على الخمر. لكن في طبعا قول اخر في اللغة يقول لك ان كل مسكر فهو خمر، فبالتالي سيكون المسكر من عصير شيء اخر غير العنب سيكون محرما بالنص. يعني اذا قلنا ان الخمر معناها المسكر بغض النظر عن كونه من عصير عنب او من غيره، فمعناه أن المسكرات الأخرى ستكون محرمة بالنص. وما إذا قلنا المسكر هو الخمر هو المسكر من عصير العنب، فما كان مسكرا من عصير آخر سيكون محرما أيضا، نتيجة واحدة بس لكن سيكون تحريمه بالقياس على الخمر. طيب قال والاستخراج العلة في التحريم يقال لا شك أن العلة هي أحد أوصاف الخمرة، إما لونها العلة لماذا حرم الله الخمر. نبدأ هنا يبدأ الفقهاء المجتهدون يبدأون بإعمال فكرهم واجتهادهم في استخراج العلة، إما لونها أو مذاقها الخاص أو سيولتها أنها سائلة أو كونها في الأصل من عنب أو إسكارها. يبقى استخرج هنا كم وصفا؟ قال 5 أوصاف، اللون والمذاق والسيولة، ويعني كونها في الأصل كانت عنبا أنها مشتقة من العنب، والإسكار. فهذه 5 أوصاف موجودة في الخمر. يبقى هذا تخريج المناط، استخرجنا كل أوصاف الخمر وجدناها 5، هذا يسمى السبر، استقرأنا أوصاف الخمر وحصرناها وجدناها لا تخرج عن هذه 5. بعدين نبدأ نفندها بقى، اللي هو تنقيح المناط أو يسمى التقسيم، إن احنا نبدأ نفند هذه الأوصاف ونستبعد منها. قال لا يجوز أن يقال إن الله حرمها لأجل لونها، لا يجوز أن يقال إن الله حرمها لأجل لونها أو سيولتها، لا لأجل اللون ولا لأجل أن السيولة أنها سائلة، بدليل أنه لم يعهد من الشارع تعليق الحكم بالألوان والقوام. فنقول هذه أوصاف اللي هي تسمى الأوصاف الطردية، اللي هي أوصاف لم يعهد من الشارع أنه علق عليها أحكاما، لم يعهد من الشارع أن الشرع حرم فاكهة من أجل لونها أو حرم شرابا من أجل لونه ولا من أجل مثلا أنه سائل أو جامد، أو ما حرم الشرع شيئا لأجل اللون ولا لأجل القوام. فهذه أوصاف تسمى أوصاف طردية، لم يعهد من الشرع أن الشرع علق عليها أحكاما. ماشي. ودايما ايضا ايه العله، يعني دليل ان العله يعني ان هذا الوصف هو فعلا عله صحيحه، انه ايه انه يعني يضطرد وينعكس، يعني اذا وجدت العله وجد الحكم، واذا انتفت انتفى الحكم. فلو كان مثلا تحريم الخمر لاجل اللون مثلا، لونها ايه، لونها مثلا احمر، لكان معنى هذا ان كل ما لونه احمر يحرم. طيب نيجي ننظر نشوف هل هناك مثلا مطعومات لونها احمر والشرع احلها، مطعومات او مشروبات؟ نعم، نجد كثير من اصناف الفواكه والمطعومات والمشروبات لونها احمر والشرع لم يحرمها. يبقى لو كانت الحمره هي العله، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم، لو كانت الحمره هي العله لطرد هذا، يعني لكان كل ما صار لونه احمر نجد ان الشرع حرمه. لكن وجدنا ان هناك مثلا ايه، مثلا ايش اللون احمر، البطيخ والفراوله والمش عارف ايش والرمان، واصناف كثيره لونها احمر والشرع لم يحرمها، يبقى هذه العله غير مضطرده، لان لو كانت هي العله فعلا لكان كل ما صار لونه احمر حرم. لكن وجدنا ان الشرع لم يحرم اصناف كثيره لونها احمر، اذا ليس عله. نفس الكلام نقوله على السيوله، لو كانت العله في تحريم الخمر السيوله لوجدنا ان هذه العله تضطرد، حيثما وجدت السيوله وجد الحكم الذي هو التحريم، لكن نجد ان الشرع اباح بقيه السوائل، الماء واللبن والخل وكذا الى اخره. فاذا العله ليست السيوله. قال ولا بمذاقها الخاص. ولا بمذاقها الخاص، لان هي يعني مثلا لها مذاق خاص. قال بدليل ان الله لم يحرم ما هو ألذ منها مذاقا كاللحم وأطايب الثمار. يقول ولا لأن الخمر مثلا لها مذاق يعني يستطيبه بعض الناس ولا كذا، فقال لأن الشرع لم يحرم أشياء يعني هي أفضل مذاقا والشرع لم يحرمها، يعني ليس لأجل مثلا الاستمتاع بمذاقها وكذا، لأن الشرع لم يحرم ما هو ألذ منها مذاقا كاللحم وأطايب الثمار. قال ولا كونها من عنب. أيضا ليست علة التحريم أن الخمر من العنب. لماذا؟ قال لأن العنب أصلا غير محرم، لا يمكن أن يكون تحريم الخمر لأنها مشتقة من العنب، لأن أصلا العنب حلال، فلا يمكن أن يكون العنب حلالا ثم ما استخلص منه أو استخرج منه يكون حراما لأجل كونه من العنب، إذا الحرمة هنا لشيء آخر. قال فلم يبق إلا كونها مسكرة. يبقى إذن هذه هي العلة. يبقى الآن نحن نتكلم عن مسالك العلة، وهذا المسلك اللي هو استخراج العلة بالاستنباط، والاستنباط أول نوع منه اللي هو التقسيم والسبر. فهنا السبر اللي هو إحصاء الأوصاف الموجودة في الشيء الذي حكم عليه الشرع بحكم. فهنا الخمر سبرنا أوصافها فوجدناها خمسة أوصاف، اللون والمذاق والسيولة وكونها من عنب وكونها مسكرة. ثم التقسيم، نحن نبدأ نستبعد الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، فاستبعدنا أربعة من الخمسة وبقي الخامس الذي هو الإسكار، فبقي وصف وحيد. فإذا عرفنا أن هذا الوصف هو علة التحريم. طيب قال باء إثبات العلة بمجرد المناسبة. إثبات العلة بمجرد المناسبة. قال وهو أن يكون الوصف متضمنا لحكمة الحكم، بأن يكون شرع الحكم على وفقه مؤديا إلى مصلحة أو مانعا لمفسدة في تقدير أهل العقول السليمة كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر. طيب هذه الطريقة الثانية في الاستنباط تختلف عن طريقة السبر والتقسيم. من السبر والتقسيم استخرجنا كل الأوصاف الموجودة في الشيء مثلا الذي حكم عليه الشرع، استخرجنا جميع أوصافه وبدأنا ندرسها وصفا وصفا ونستبعد منها ما لا يناسب، هذه الطريقة. لكن طريقة التعليل بمجرد المناسبة، نحن يعني لم نحصي كل الأوصاف، ولكن وجدنا وصفا من ضمن أوصاف مثلا ما حرمه الشرع، وجدنا فيه وصفا يناسب أن يكون هذا الوصف هو العلة، فعلقنا الحكم به وعرفنا أن هذا الوصف هو العلة من غير حصر بقية الأوصاف. يعني في حالة اللي هو إثبات العلة بمجرد المناسبة، هنا يحتمل أن يكون هناك وصف آخر مناسب أيضا، ممكن الشيء يحرم لمناسبتين أو ثلاثة، يعني ممكن تتعدد العلل، ممكن الشيء حرم لأسباب عديدة، لأنه مثلا مضر، لأنه مسكر، لأنه كذا، ممكن أوصاف أخرى. فإحنا مجرد أننا أي وصف وجدناه في الشيء الذي حكم عليه الشرع بحكم، وجدنا أن هذا الوصف يعني تعليق الحكم به يناسب حكمة الشارع، لأن الشريعة فيها حكمة، والله تعالى ما حرم شيئا إلا لحكمة. فإذا جعلنا هذا الوصف هو علة التحريم، نجد أنه تترتب حكمة من هذا، أننا ندفع به مفاسد. إذا حرمنا كل ما وجد فيه هذا الوصف، نجد أنه تندفع مفاسد وتتحقق مصالح. فإذا عرفنا أن هذا الوصف هو علة للحكم بمجرد أنه وصف مناسب، بدون يعني بذل الجهد في حصر جميع الأوصاف واستخراج ما بعضها وإبقاء بعضها وكذا، لا، بس مجرد أننا يعني نظرنا في الشيء وجدنا فيه وصفا يناسب أن يكون علة فجعلناه علة، لأنه يتحقق على التعليل به مصلحة ودرء مفسد. قال: في تقدير أهل العقول السليمة كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، وهذا الوصف مناسب للتحريم، إذ بسبب إسكارها تحصل الأضرار الكثيرة التي أشارت إليها آية المائدة، آية سورة المائدة اللي هي إيه؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لأن الإسكار هو تغطية العقل، وإذا غطي عقل الإنسان فعل كل ما يخطر بباله. الإسكار تغطية على العقل، وإذا غطي عقل الإنسان فعل كل ما يخطر بباله، حيث كان العقل هو الحارس على تصرفات الإنسان. العقل مأخوذ من العقال اللي هو القيد، يعني عقال البعير اللي هو إيه؟ تقييده حتى لا ينفلت ولا. فالعقل هو إيه؟ يقيد الإنسان، ليس كل ما بدا له يفعله وكل ما اشتهاه فعله، وإنما العقل إيه؟ هو يقيد الإنسان، يبدأ يفكر في عاقبة هذا الأمر. صحيح هو يريد أن يفعله لكن يفكر في العاقبة، فيبدأ العقل يقيد الإنسان ويجعله لا يفعل كل ما اشتهى أن يفعله. فإذا كانت هذه الخمر يعني تذهب هذا العقل الذي هو الحارس على تصرفات الإنسان، فثبت بذلك أن علة التحريم الإسكار، فيقاس على الخمر كل مسكر فيكون حراما قليله وكثيره، فيقاس عليها في التحريم كل مسكر، كل ما أذهب العقل وأطلق تصرفات الإنسان بحيث لا يتصرف في أشياء من غير تفكير في عواقبها. فإذا هذا وجدت فيه العلة التي وجدت في تحريم الخمر، وهذا وصف يناسب أن يكون علة. طيب، هنا التعليل بمجرد المناسبة، هذا يحتاج إلى معرفة القيود الآتية. قال: الأوصاف المناسبة التي يجوز التعليل بها لأجل القياس. قال: ليس كل وصف تتخيل فيه المناسبة يجوز التعليل به لأجل القياس. ليس كل وصف يعني بدا لعقل الإنسان القاصر أنه يمكن أنه يناسب الحكمة وتتحقق به مصلحة وكذا، ليس كل وصف كذلك يعني نقول هذا هو العلة ونبدأ نقيس عليه وننظر كل ما وجدت في هذه العلة نلحقه بالأصل في الحكم وكذا. بل الأوصاف المناسبة ثلاثة أقسام. قال لك الأوصاف المناسبة هي مناسبة يعني في عقل الإنسان القاصر، يعني في عقل الإنسان القاصر يجد أن هذا الوصف يناسب أن يكون هو علة الحكم، يعني لو علقنا الحكم به يترتب مصلحة وتندفع مفسدة. فهذه الأوصاف المناسبة ثلاثة أقسام. قال: القسم الأول نوع ألغاه الشارع. نوع ألغاه الشارع، هذا يسمى المناسب الملغى، يسمى المناسب الملغى، وصف مناسب لكن الشرع ألغاه، يعني لم يعلق الحكم عليه، بأن أثبت الحكم على خلاف مقتضى الوصف. مثاله قول من قال: المساواة في البنوة بين الابن بين البنت والابن تقتضي التسوية بينهما في الميراث. لو جاء شخص بعقله وقال لك الابن والبنت يستويان في البنوة، كلاهما اشترك في كونهما يعني أبناء في بنوة المتوفى، واستواؤهما في البنوة يقتضي التسوية بينهما في الميراث. يبقى هنا جعل الوصف اللي هو المساواة في البنوة ورتب عليه حكما اللي هو التسوية في الميراث. طب ننظر الآن، هل الشرع رتب التسوية في الميراث على هذا الوصف اللي هو التسوية في البنوة؟ لا، قال: فهذا تعليل باطل، لأن القرآن جعل للذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين، فإذا التسوية في البنوة لا تصلح أن تكون علة نرتب عليها التسوية في الميراث، لأن هذا المناسب ملغى، الشرع ألغى، لم يرتب عليه هذا الحكم، هذا الوصف لم يرتب عليه الشرع هذا الحكم. فلا يصلح أن يجي إنسان ويقول هذا الوصف يناسب أن نرتب عليه هذا الحكم، لأن الشرع ألغى هذا الوصف ولم يعتبره. قال: وكمن أدى علة مناسبة تقتضي منع قطع السارق أو رجم الزاني بأن يقول مثلا إن ذلك تعطيل لبعض أفراد المجتمع وحرمان للأمة من نشاطهم وإنتاجهم. لما يجي إنسان بعقله القاصر ويقول لك يعني إن حرمان الأمة من بعض الأفراد ومن نشاطهم ومن إنتاجهم والتسبب في إعاقة لهم أو أذى لهم، إن هذا الوصف يعني مناسب أن نرتب عليه منع الحدود الشرعية ومنع قطع يد السارق ورجم الزاني، فنقول له: هذا المناسب مناسب ملغى، الشرع ألغاه، لأن الشرع لم يرتب عليه هذا الحكم، الشرع لم يرتب على يعني هذا الوصف، لم تلتفت إليه الشريعة ولم ترتب عليه هذا الحكم الذي رتبه الإنسان بعقله القاصر. قال: ونحو ذلك من العلل فلا يعمل بشيء منها، لأن ذلك خلاف مقتضى النصوص. قال: وحقيقة هذا النوع من المناسبات أنها لو سلمت فإن الشارع نظر إلى حكم أقوى وأبعد أثرا في صلاح الفرد والمجتمع. يعني هنا قد يقول قائل، يقول لك: طيب كيف هو وصف مناسب؟ يعني في حكمة في تعليق الحكم عليه، وهناك مصلحة تترتب على تعليق الحكم عليه، لماذا الشرع لم يعتبر هذه الأوصاف ولم يرتب هذه الأحكام؟ فنقول هنا مع أن الشريعة جاءت يعني بتحقيق المصالح وكذا، لماذا هذه المصالح الشريعة لم تحققها؟ فنقول هنا أن أحيانا المصلحة يترتب على تحصيلها فوات مصلحة أكبر، فالشريعة هنا توازن بين المصالح، الموازنة بمقياس الشرع وليس بمقياس العقل البشري القاصر، فالله تعالى أعلم بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله تعالى أعلم بما يصلح خلقه. فهنا العقل القاصر يعني نظر إلى مصلحة يعني محدودة ورتب حكما عليه، لكن الشرع نظر إلى أن هذه المصلحة لو حققناها صحيح، مثلا قد يعني يقول لو سلمنا يعني أن مثلا عدم قطع يد السارق أن هذه مصلحة وفيها مثلا حفظ لعضو في هذا الإنسان وهذا الفرد من أفراد المجتمع ونشاطه في مصلحة المجتمع، هذه مصلحة قاصرة نظر إليها الإنسان، لكن الشرع نظر إلى أن تحقيق هذه المصلحة يؤدي إلى فوات مصالح أكبر وحصول مفاسد أكبر. قال: بسلامة الأموال والأعراض والأنساب، لأن عدم معاقبة السارق والزاني عقابا يعني رادعا يكف شره وضرره، هذا يؤدي إلى انتشار السرقات وانتشار الزنا وانتشار ذلك، يؤدي إلى يعني ضياع الأموال وضياع وفساد في الأعراض والأنساب وكذا، فهنا المفاسد أكبر وتفوت مصالح أكبر للمجتمع إذا حققنا هذه المصلحة الصغيرة فوتنا مصالح أكبر. ولذلك ألغى كل ما عارض هذه الحكمة من المصالح التي ينظر إليها بعض المناقضين لأحكام الشريعة. الشرع يعني جاء بتحقيق مصلحة أعظم في سلامة الأموال والأعراض وتأمين المجتمع، ولتحقيق هذه المصلحة الأكبر يعني فوتت بعض المصالح الصغرى القاصرة على بعض الأفراد أو كذا، مع أن حتى هؤلاء الأفراد يعني لا يسلم أنه فاتتهم مصلحة، بل يعني الحد تطهير لصاحب يعني لمقترف الذنب، تطهير له وتكفير لذنبه ومصلحة له في آخرته و يعني وسبب في مغفرة ذنبه ونجاته عند الله وكذا. قال: والله تعالى أعلم بما فيه صلاح العباد. والله تعالى أعلم بما فيه صلاح العباد. إذن هذا النوع الأول اللي هو من أنواع الأوصاف المناسبة، نسميه المناسب الملغى، اللي هو وصف يعني يناسب أن يعلق عليه الحكم، لكن الشرع ألغى هذا الوصف، لم يعلق هذا الحكم على هذا الوصف، مع أن العقول القاصرة قد تقول يعني أنه لو علق هذا الحكم على هذا الوصف لكان لترتب منه مصلحة، لكن الشرع ألغى هذا الوصف فلم يعلق عليه هذا الحكم. قال القسم الثاني: مناسب لم يعتبره الشرع ولم يعرف منه إلغاؤه، وهو ما يسمى المصلحة المرسلة، وقد سبق الكلام فيه وقد اختلف في الأخذ به. يسمى المصلحة المرسلة، ويسمى أيضا المناسب المرسل، يسمى أيضا المناسب المرسل، وصف مناسب مرسل. ما معنى مرسل؟ يعني لم يعتبره الشرع ولم يلغه، يعني هو وسط بين المعتبر المناسب المعتبر والمناسب الملغى، فلا الشرع ألغاه ولا الشرع اعتبره، فهذا النوع يسمى المناسب المرسل، يعني يحقق مصلحة لكن ما وجدنا أن الشرع يعني رتب أحكاما على هذا الوصف. فهذا المصلحة المرسلة اللي يدخل فيها مثلا يعني زي مثلا أنظمة المرور، مثلا أن ترتب يعني أنظمة للمرور ويمنع السائقون مثلا من قيادة السيارة فوق سرعة معينة، وتوضع إشارات على الطرق ذوات ألوان حمراء وصفراء وخضراء، ولا يسمح بتخطي الإشارة مثلا إلى آخره. فوضع هذه الأنظمة مثلا يقول فيها حكمة وفيها مصلحة وفيها حفظ للأموال والدماء، يعني حفظ لأنفس الناس، اتباع هذه الأنظمة تقلل الوفيات وتقلل الحوادث وتقلل تلفيات السيارات وتبديد أموال المسلمين وكذا. فإذا هذا الوصف نقول يعني مدى، هل إذا الحاكم يعني اتبع هذا الأمر ورتب هذه الأنظمة تصبح هذه أحكاما يعني شرعية، أن الإنسان عليه أن يتقيد بهذه الأنظمة، لأنها يعني أشياء تتحقق من ورائها مصالح وتندفع من ورائها مفاسد. صحيح الشرع ما علق أحكاما على هذا الوصف، لكن إذا نظرت إلى المعنى العام وهو أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد وكذا، فنجد أن هذا الوصف يعني يناسب أن تتعلق عليه أحكام يعني شرعية، لأنه تترتب منه مصالح والشريعة جاءت بتحقيق المصالح وكذا. لذلك الفقهاء اختلفوا في موضوع المصالح المرسلة، هي من ضمن أدلة التشريع، مثل هل يمكن أن يقال مثلا من تجاوز السرعة المحددة فهو آثم شرعا لأنه خالف مقتضى المصلحة، أو من قطع الإشارة الحمراء فهو مثلا آثم شرعا، لأن هذه أمور يعني يترتب عليها مفسدة وتفوت بها مصلحة كبيرة، فيناسب أن الشرع يعلق عليها أحكاما وكذا. فالبعض يرى أن هذه الأمور من ضمن يعني أدلة التشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا، يقول لك المصلحة المرسلة من ضمن أدلة التشريع. وطبعا من هذا الباب يعني قالوا مثلا ترتيب عمر رضي الله عنه وضع الدواوين مثلا، وجعل الجيش مثلا جيشا نظاميا، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجيش من المتطوعين، ليس هناك كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك قال لم يكن للناس يومئذ ديوان جامع، كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك رضي الله عنه، فقال ولم يكن للناس يومئذ ديوان جامع، يعني ما كان الجيش جيشا نظاميا وأسماء الجنود محصورة في قوائم ومكتوبة ومرتب لهم عطاء ديوان، يعني كان يرتب للجنود يعني رواتب من بيت المال، وظيفة يعني رسمية ويتفرغ لها ويتقاضى عليها راتبا ويحاسب على الحضور والغياب وكذا. ففي أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الخروج للجهاد يعني تطوعا، وليس هناك يعني جيش نظامي له يعني حصر لعدد الجنود ورتبهم وصرف مكافآت لهم من الدولة أو كذا. لكن مثلا في عهد عمر رضي الله عنه رأى أن اتساع الدولة في عهده وانفتاح جبهات كثيرة للقتال في أماكن شتى وكذا، أن هذا يقتضي هذه المصلحة، فبدأ يضع الدواوين ويرتب الجيوش، وأصبحت لها حصر ولها قوائم لأسماء الجند وترتيبات ورواتب من الدولة وكذا. ومصلحة جمع القرآن مثلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكذا، هذه يعني أصل هذا الباب، اللي هو وإن كانت أشياء يعني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجد أنها تحقق مصلحته. فهذا يسمى المناسب المرسل، اللي هو يعني لا الشرع لا اعتبره يعني ولا ألغاه، فيسمى المناسب المرسل. يبقى عندنا القسم الأول هو المناسب الملغى، الثاني المناسب المرسل، القسم الثالث مناسب اعتبره الشرع، يسمى المناسب المعتبر، يعني وصف يناسب أن يعلق الشرع الحكم عليه والشرع قد اعتبره وعلق عليه، فهذا يسمى المناسب المعتبر. وينقسم المناسب المعتبر إلى قسمين. قال والمناسب المعتبر نوعان، الأول المناسب المؤثر، أول نوع من المناسب المعتبر يسمى المناسب المؤثر، وهو ما ورد النص أو الإجماع بتأثير عينه في عين الحكم، بتأثير عينه في عين الحكم. توضيح هذا، قال كالطواف فإنه أثر بالنص في عدم التنجيس، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس أو بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الطوافين عليكم كما عرفنا يعني تلابسوا آنية الناس وثيابهم، أنها يعني يكثر مخالطتها للناس وملامستها لثياب الناس وآنيتهم. فالطواف بهذا المعنى اللي هو المخالطة ومس الثياب والآنية، الشرع جعل المخالطة علة في طهارة الهرة، قال إنها ليست بنجس، فإذا الهرة طاهرة. ما علة طهارة الهرة؟ هنا عندنا نص في علة طهارة الهرة، إنها من الطوافين عليكم. فإذا نجد أن عين هذا الوصف اللي هو الطواف، عندنا نص أن هذا الوصف بعينه اللي هو الطواف علة في ذلك الحكم بعينه الذي هو طهارة الهرة، أن الطواف اللي هو بمعنى المخالطة والملابسة، بالنص عندنا أن الطواف علة في هذا الحكم بعينه اللي هو طهارة الهرة. قال والمراد بالنص هنا حديث الهرة المتقدم، حديث الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافين. قال فيقاس عليها الفأر والحمار، فيقاس عليها الفأر والحمار، لأن الطواف بعينه موجود فيهما، فيحكم بأنهما لا ينجسان. الآن عرفنا أن الطواف علة في طهارة الهرة، هذا وصف مناسب مؤثر. ثم قسنا على ذلك الحمار والفأرة كما مر بنا، فألحقناهم بالهرة لأن الحمار أيضا والفأرة من الطوافين على الناس، لأنها حيوانات يعني يكثر ملامستها لأنية الناس وثيابهم واختلاطها بهم، فناسب أن نعطيها نفس الحكم الذي هو الطهارة. هنا السؤال هذا يمكن أجبنا عنه في الدرس الماضي، هل لماذا الكلب لا يقاس على الهرة، مع أنه أيضا من الطوافين عليكم والطوافات. لماذا لا يقاس عليها؟ لأنه عندنا فيه نص: نسق طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فهنا قالوا أن القياس صحيح، القياس يقتضي طهارته، لكن عند غير الإمام مالك، يعني الإمام مالك رحمه الله أخذ بهذا القياس وأول الحديث على أنه إيه طهور إناء أحدكم، أن الطهور بمعنى الشفاء من المرض أو كذا، أن هذا خاص بالإناء، أن لعاب الكلب فيه داء أو فيه كذا فيغسل الإناء لهذا السبب وليس لأن الكلب نجس مثلا. الإمام مالك رحمه الله أخذ بهذا القياس وعمل به وقال لك الكلب طاهر. الجمهور الفقهاء قالوا لا، يعني فهموا حديث طهور إناء أحدكم أن الطهارة بمعنى طهارة من النجاسات، فقالوا هذا الحديث أفاد أن الكلب نجس، وبناء عليه فإن القياس قياس الكلب على الهرة قياس صادم نصا، فبالتالي ردوا هذا القياس، لأنه من شرط صحة القياس ألا يصادم نصا، فإذا صادم نصا تركنا القياس وعملنا بالنص. تفضل. لا، هنا الفأر سقط في الطعام فمات ولا بقي حيا؟ لا، إذا بقي حيا خلاص ما يضر طاهر، لكن لو سقط في الطعام فمات فيه فهنا أخذ حكم الميتة، إن الميتة يعني نجسة بغض، يعني الفأر طاهر طالما كان حيا، لكن إذا سقط في الطعام فمات فيه فصار نجسا، فهنا يلقى وما حوله، يعني وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أميتوها وما حولها، لما سقطت فأرة في سمن قال أميتوها وما حولها وكل سمنكم. فإذا كان الطعام يعني جامدا بحيث يمكن إيه إلقاء الفأر الميت وما حوله وإبقاء ما لم يتأثر به، فهذا إيه يعني يفعل به هكذا. أما إذا كان في إناء سائل وسقط فيه الفأر ومات في داخله فهنا يتنجس هذا الإناء، لأنه إيه ميتة واختلطت به، إذا أثر في لون، إذا كان هذا الشراب يعني قليلا بحيث يتأثر لونه أو طعمه أو ريحه به يعني. طيب، قال وبالصغر وكالصغر بالنسبة إلى إثبات الولاية على مال الصغير، فهو أمر مجمع عليه، فهو أمر مجمع عليه، فيقاس عليه إثبات الولاية عليها بالنسبة إلى التزويج. هنا الآن المناسب المؤثر اللي هو إيه الصغر في ولاية المال. طبعا عندنا إيه في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني عن إيه أموال الصغار اليتامى وكذا، فإن آنستم منهم وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، معناها أنه قبل أن يؤنس منهم الرشد وقبل أن يبلغوا النكاح ويؤنس منهم الرشد فإن أموالهم لا تدفع إليهم، وإنما يكون إيه هناك ولي عليها لمصلحتهم. فهنا إثبات الولاية على أموال الصغار، ما علته؟ علته الصغر. فهنا بالإجماع أجمعوا على أن الصغر علة في إثبات الولاية على مال الصغير. فالآن عندما تكون يعني البنت صغيرة، عندما تكون البنت صغيرة فهنا يزوجها أبوها، إذا شاء أبوها أن يزوجها له أن يزوجها، فهذا من باب القياس. قال فيقاس عليه إثبات الولاية عليها بالنسبة إلى التزويج، فهنا يزوجها أبوها في هذه الحالة، وجعلنا ولاية التزويج مثل ولاية المال فقسناها عليه، قلنا الصغر علة في إثبات الولاية على المال فألحقنا به الصغر الذي هو علة، في جعلناه علة في إثبات الولاية على التزويج. فكون الصغر علة في إثبات الولاية على مال الصغير، هنا نقول أن الشرع عندنا هنا إجماع على اعتبار عين الوصف، الوصف اللي هو الصغر، علة في عين هذا الحكم اللي هو الولاية على مال الصغير، ماشي. لكن لما نيجي الآن ننظر في مسألة أخرى اللي هي مسألة يعني يعني الأب له أن يزوج ابنته البكر الصغيرة، بكر يعني لم يسبق لها الزواج من قبل، وهي إيه؟ صغيرة يعني لم تصل إلى سن البلوغ. فالأب له أن يزوج ابنته البكر الصغيرة بإجماع الإيه؟ الفقهاء. طيب هل العلة الآن لما يجي الفقهاء الآن ينظرون في علة هذا الحكم المجمع عليه أن الأب له أن يزوج ابنته البكر الصغيرة، فالآن هنا الصبر، نقول العلة التي لأجلها أجمع العلماء هذا الحكم المجمع عليه ما هي علته؟ هل العلة هي البكارة ولا العلة هي الصغر؟ هنا في اختلاف بين الفقهاء. فهنا إيه؟ لما نيجي للمقام اللي هو الصبر، الصبر اللي هو إيه؟ نحن نستخرج الأوصاف الصالحة للتعليل، لماذا يجوز للأبي أن يزوج ابنته البكر الصغيرة؟ هنا الصبر هنستخرج الأوصاف، إما لأنها بكر وإما لأنها صغيرة، يبقى العلة إما الصغر وإما البكارة، ماشي؟ فهذا إيه؟ نسميه الصبر. ولو اسم آخر نسميه إيه؟ اللي هو تخريج المناط، نحن نستخرج الأوصاف التي تصلح للتعليل. يعني هذا الحكم مجمع عليه، فيبدأ الفقهاء يفكرون في ما هي العلة في هذا، هل البكارة ولا الصغر، فاستخرجنا الأوصاف، هذا يسمى تخريج المناط. نأتي إلى مرحلة تنقيح المناط، إن احنا نختار واحدة من العلتين. فهنا فريق من الفقهاء قال لك العلة هي الصغر وليست البكارة. لماذا؟ قال لك لأن الصغر هنا إيه؟ يعني نقول إن الصغر اعتبره الشرع في مسألة الولاية على المال، فهنا فكون الصغر علة في الولاية على المال هذا نسميه مناسب مؤثر، لأن عين الصغر اعتبره الشرع في عين الولاية على المال. لكن اعتبار الصغر علة في الولاية على النكاح هذا نسميه مناسب ملائم، مناسب ملائم، من الشرع اعتبر عين هذا الوصف الذي هو الصغر علة في جنس الحكم مش نفس الحكم. لما تكون بتكلم عن نكاح، الولاية في النكاح، فالشرع لم يعتبر الصغر علة في الولاية على النكاح، ولكن اعتبر الصغر علة في جنس الحكم اللي هو الولاية. يعني نظرنا الولاية على النكاح وجدنا أنها نوع من الولايات، فروحنا نشوف الولايات الأخرى اللي هو جنس الحكم، من الولاية على النكاح نوع من الولايات، فروحنا ننظر إلى الولايات الأخرى وجدنا الولاية على المال وهي من جنس الولاية على النكاح، والشرع اعتبر عين هذا الوصف اللي هو الصغر علة في جنس ذلك الحكم اللي هو الولاية على النكاح، جنسه الولاية على المال، فجعلنا العلة هي الصغر. فريق آخر من الفقهاء قال لك لا، العلة هي البكارة وليست الصغر، بمعنى أن البكر حتى لو كانت كبيرة برضو الأب له ولاية عليها، الأب له ولاية على البكر حتى لو كانت إيه؟ كبيرة. واضح؟ فيقول لك البكر حتى لو كانت كبيرة فوق سن البلوغ أيضا الأب له إيه؟ ولاية عليها، له أن يزوجها. واضح؟ فهذا حصل هنا اختلاف في تنقيح المناط أو فيما يسمى التقسيم، لما جينا ننظر في العلل ونحدد واحدة منهم. طيب الثاني قال المناسب الملائم، أي الملائم لتصرفات الشارع، بأن يكون بنى أحكاما مشابهة على مثل ذلك الوصف. ماشي؟ المثال اللي احنا ذكرناه اللي هو لما نقول الصغر علة في الولاية على النكاح، فنقول الشرع هنا اعتبر عين هذا الوصف اللي هو الصغر علة في جنس ذلك الحكم. ممكن مرات زي المثال الذي سأذكره ان الشرع اعتبر جنس ذلك الوصف علة في جنس ذلك الحكم، مش عين ذلك الوصف وعين جنس الوصف في جنس الحكم. مثال يوضح هذا، قال كتعليل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بمشقة تكرر ذلك كل شهر. إذا نظرت إلى هذا المثال نقول العلة في سقوط قضاء الصلاة عن الحائض، الحائض لا تصلي ثم لا تؤمر بقضاء الصلاة، ما هي العلة؟ فقالوا العلة التكرار، لأن الصلاة تتكرر، وكونها تحيض هذا أمر يتكرر بها كل شهر، والصلوات كثيرة، والحيض يتكرر بخلاف الصيام بيجي مرة في السنة، لكن الحيض هذا إيه؟ يعني مثلا 7 أيام ولا 6 أيام ولا كذا، وتتكرر بها كل شهر، والصلوات كثيرة في هذه الأيام، فإذا كلفناها بقضاء يعني هذه 7 أيام، وبعدين لما يجيها 3 أسابيع طهر فتقضي فيها أسبوعا، ومعها 3 أسابيع تقضي أسبوعا، وبعدين يأتيها مرة أخرى حيض عليها تقضيه، فهذا الأمر يتكرر وبالتالي فيه مشقة. فلما قلنا إن تكرر الحيض كل شهر هذا هو العلة في إسقاط القضاء عن الحائض، الآن لو نظرنا إلى العلة وإلى الحكم، العلة اللي هي الإيه؟ التكرر. هل هذه العلة منصوص عليها أو مجمع عليها؟ لا، هذه علة يعني بالاستنباط، الفقهاء يعني استنبطوها، ليست بالنص ولا بالإجماع، يعني ما عندها نص يقول إن العلة في إسقاط القضاء إن الحيض يتكرر، ولا أجمعوا على إن هذه هي العلة، وإنما هي يعني استنباط من الفقهاء، يعني بعض الفقهاء استنبطوا هذا أن التكرار هو العلة في إسقاط القضاء عن الحائض. فيقول أن لو نظرت تجد إيه؟ قال فإن كثيرا من الأحكام شرعت للتخفيف من المشقات. لو نظرت إلى جنس العلة، العلة هي التكرار، طيب ننظر التكرار هذا نوع من المشقات، أليس التكرار نوع من المشقة؟ فننظر إلى مشقات أخرى ونجد أن الشرع رتب على المشقات الأخرى تخفيفات، وإسقاط القضاء ده نوع من التخفيف، يعني العلة اللي هي التكرار هذا نوع من المشقة، وإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض نوع من التخفيف. فنظرنا فوجدنا الشرع رتب على المشقة تخفيفا، ليس على يعني عين هذه العلة اللي هي التكرار عين هذا الحكم اللي هو إسقاط القضاء، وإنما إيه؟ وجدنا أن جنس العلة التكرار نوع من المشقة، فجنس العلة اللي هو المشقة، وجدنا مثلا إيه؟ مشقة السفر ومشقة المرض، الشرع رتب على مشقة السفر ومشقة المرض الترخيص في الفطر مثلا للصائم، والترخيص في قصر الصلاة مثلا للمسافر، مثلا رخص له في قصر الصلاة، ورخص للمسافر والمريض في جمع الصلوات وكذا. فإذا إيه؟ وجدنا أن التكرار نوع من المشقة، فنظرت إلى المشقات الأخرى وجدنا مشقات أخرى، الشرع رتب عليها أنواعا من التخفيف، ليس التخفيف اللي هو زي الحائض لإسقاط الصلاة، يعني الشرع ما جعل المسافر تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه القضاء ولا لكن إيه؟ إسقاط القضاء هذا نوع من التخفيف، فوجدنا أن الشرع رتب على جنس العلة، ما هي العلة؟ اللي علة هنا التكرار، والتكرار جنسه المشقة، جنسه يعني نظرت إلى التكرار أنه نوع من المشقة، فرحت للمعنى الأكبر الذي التكرار هو فرع منه اللي هو المشقة. وبعدين الحكم اللي هو إسقاط القضاء، إسقاط قضاء الصلاة، فإسقاط قضاء الصلاة نظرت إلى إيه جنسه، إسقاط قضاء الصلاة هذا نوع من إيه؟ من التخفيف، فجنسه اللي هو التخفيف، فوجدنا أن الشرع رتب على جنس العلة جنس الحكم، واضح؟ فهذا يسمى المناسب الملائم، يبقى إما أن الشرع رتب على عين العلة جنس الحكم أو على جنس العلة جنس الحكم، فهذا يسمى المناسب الملائم. قال فإن كثيرا من الأحكام شرعت للتخفيف من المشقات، فهو يشهد لصحة التعليل بمشقة التكرر، وإن لم تكن مشقة التكرر بعينها معتبرة بالذات في موضع آخر. لما نجد أن الفقهاء مثلا أخذوا من هذا قال لك أن الشيء الذي فيه تكرار يرتبون عليه أنواعا من التخفيف، فما يجي مثلا فقيه يقول لك الذي يتكرر دخوله وخروجه المسجد تسقط عنه تحية المسجد، دخلت المسجد وصليت تحية المسجد، وبعدين يعني لك مصلحة معينة تحوجك انك تخرج وتدخل وتخرج وتدخل ايه كثيرا ويتكرر هذا، يقول لك والله التكرار هذا اسقط عنك تحية المسجد. بعض الفقهاء يقول انها واجبة وبعضهم يقول سنة، يقول لك حتى اللي يقول واجبة يقول لك يعني ان التكرار مشقة تسقط الايه تحية المسجد. فالشرع مثلا لم يعتبر التكرار في هذا الموضع بالذات يعني علة، ولكن ايه احنا اخذنا من موضوع الحائض ان التكرار هو نوع من المشقة، والشرع شرع تخفيفات من اجل المشقة. فايه فالتكرار في مواضع اخرى يبدأ الفقهاء يعللون به لانواع من التخفيفات، باعتبار ان هذا من باب الوصف المناسب الملائم، واضح؟ ليس مناسبا مؤثرا ولكن مناسبا. فاذا الخلاصة ان المناسب المعتبر نوعان، اللي هو مؤثر وملائم، واضح؟ حد عنده سؤال؟ لو في حد عنده شيء غامض يعني ممكن نعيده مرة اخرى ان شاء الله يكون واضح. طيب، قال الفصل الخامس: ما لا يقاس عليه من الاحكام. ما لا يقاس عليه من الاحكام. قال اولا التعبديات. قال الاحكام الشرعية يمكن معرفة علتها بالنص او الاجماع او الاستنباط، كما مر بنا ان الحكم الشرعي معلل له علة، لان الله تعالى حكيم وما شرع الاحكام الا يعني معللة بعلل ولها حكم وكذا، وهذه العلة يمكن ايه معرفتها بالنص او الاجماع او الاستنباط. لكن بعض الاحكام لم يمكن معرفة علته، بعض الاحكام الشرعية لم يمكن معرفة علتها. قال وذلك، لكن كوننا لا نعرف علتها ليس بالضرورة معناه انه ليس لها علة، قد يكون لها علة لكن نحن ايه لا نعلمها، البشر يعني عقولهم لم تدرك إيه هذه العلم. قال وذلك كالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة واستلام الحجر الأسود ورمي الجمار وكون ركعات الظهر أربعا والوضوء من الخارج، الوضوء من الخارج من السبيلين، يعني الخارج من السبيلين ممكن أقول مثلا التطهر من النجاسة، يكون الإنسان يستنجي مثلا، هذا ممكن تعقل علته ما فيه من النظافة وكذا، لكن الوضوء هذا شيء حكمي، يعني يكون الإنسان مثلا خرج منه الريح الشرع أمره أن يتوضأ، يعني ما علاقة التوضؤ مثلا هنا بهذا الخرج؟ فيقول لك هذا أمر تعبدي، يعني قد لا يدرك الإنسان علة هذا الحكم. ومن لمس المرأة بشهوة، عند من يقول يعني من الفقهاء أن مس المرأة من نواقض الوضوء، ونحو ذلك من الأحكام. ماشي، فهذه أحكام إيه تعبدية لا نعقل إيه علتها، يعني لماذا الطواف يكون بالكعبة فقط دون غيرها من الأبنية، لماذا السعي بين الصفا والمروة خاصة دون غيرها من الجبال ولا غيرها من واصلا لماذا السعي من الاساس مثلا او كذا، دي كلها ايه امور تعبديه. وكون الحج في مثلا في مكه ويعني اماكن المناسك وكذا، وكون الصوم في رمضان وليس في غيره من الشهور، كون عدد ركعات الظهر مثلا اربعا وليس خمسا ولا ثلاثا ولا، هذه كلها من الايه الامور التعبديه. طبعا هذه الأمور التعبدية يعني لها علة عامة، وهي أن الله تعالى أراد من عباده أن يمتثلوا أمره ويتقربوا إليه سبحانه وتعالى بفعل ما لا يعني تدرك عقولهم إيه يعني مصلحة يعني تعود عليهم في دنياهم، يعني وهذا في حد ذاته من الحكمة، أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة ليس له غرض إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت فيها الى مصالح يعني دنيويه او علم، لانه لو كل حكم انسان يعمله من اجل ان هو يستفيد منه مثلا مصالح دنيويه او يحصل له فوائد يعني يعقلها ويدركها وكذا، فقد يفعل بعض الناس العبادات من اجل تلك المنافع، الشرع جعل عبادات يعني لا تدرك عقول العباد يعني علتها ولا حكمتها حتى يختبر عباده بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالعمل الذي ليس لهم غرض من عمله إلا السعي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى امتثال أمره. قالوا هذا النوع من الأحكام يسمى التعبدي لأنه لم تعرف له حكمة إلا التعبد به، ليس له حكمة إلا التعبد به، إلا امتثال أمر الله والتقرب إليه بفعل ما أمر. قال والتعبديات لا يقاس عليها لأن القياس لا يتم إلا بعد معرفة العلة. التعبديات لا يقاس عليها لأن القياس لا يتم إلا بعد معرفة العلة. التعبديات لا يقاس عليها يعني لا نقيس على مكة غيرها من البلاد ونقول لك والله هي مثل مكة فيمكن الحج إليها، ولا نقيس مثلا على رمضان شهرا آخر ونقول والله هو مثل رمضان بالضبط يمكن نوجب إيه صيامه، ولا نقيس صلاة أخرى على الصلوات الخمس فنجعلها ستة أو كذا. فالتعبديات لا يقاس عليها، نمتثل لما أمر الله لأن القياس لا يتم إلا بعد معرفة العلة. والتعبديات تكون في العبادات كما مثلنا، وتكون في غيرها كتحريم الدم ومدة العلة للطلاق، العدة للطلاق. طبعا تحريم الدم هذا على افتراض يعني أن الإنسان لم يدرك يعني حكمة في تحريم الدم، وإن كان يعني تقدم يعني الطب الحديث وكذا يعني وجدوا أضرارا كثيرة في الدم وكذا يعني تصلح أن يكون يعني التعليم مثلا لما فيه من الضرر وكذا. لكن لو فرضنا أن الشرع حرم شيئا ولم يدرك الإنسان ما الضرر في تناوله فإنه يبقى متعبدا بتحريمه، ليس بالضرورة أن تدرك يعني طبيعة الضرر أو الخبص في هذا الشيء الذي حرم عليك فهنا يكون التحريم تعبديا. ومدة العدة للطلاق، لماذا عدة المطلقة هذه المدة التي حددها الشرع؟ يقول هذه من الأمور التعبدية. يعني هم الفقهاء يذكرون مثلا بعض الحكم، يقول لك والله التيقن من خلو الرحم مثلا، من براءة الرحم من حتى لا تختلط الأنساب وكذا. فيما ممكن براءة الرحم ممكن يكتفى فيها بحيضة واحدة، لماذا الشرع جعل المطلقة مثلا هذه المطلقة تعتد ثلاث حيضات والمتوفى عنها زوجها مثلا 4 أشهر و10 والحامل حتى تضع الحمل وكذا، مع أن مثلا براءة الرحم يمكن أنها يعني يتأكد منها في حيضة واحدة أو كذا. لكن الشرع حدد مددا، أكيد هناك حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال ومقادير الحدود والكفارات، لماذا حد الزاني مثلا 100 جلدة؟ لماذا لم تكن أقل ولم تكن أكثر ولم تكن كذا؟ والكفارات مثلا هنا إطعام 10 مساكين وهنا كذا وكذا، يعني عتق رقبة صيام 2 شهر، لماذا الشرع حددها بهذا المقدار؟ لماذا لم تكن أقل منه ولا أكثر منه؟ ووجوب المهر في النكاح وغير ذلك. فهذه كلها من يعني أمثلة لبعض الأحكام التعبدية. طيب، قال ثانيا المعلل بالعلة القاصرة. المعلل بالعلة القاصرة، فهذا أيضا لا يقاس عليه. ما لا يقاس عليه؟ أولا التعبديات، ثانيا المعلل بالعلة القاصرة وهي العلة التي لا توجد في غير محلها. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بشهادة رجلين حتى كان يسمى ذا الشهادتين، وعلته أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة والشهادة له بموجب التصديق العام له صلى الله عليه وسلم. والأولية معنى لا يتكرر فاختص به، وليس ذلك تعبديا لكون علته معلوم. طبعا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه كان له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل فرسا، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل فرسا وكان في طريق سفر، يعني كان عائدا إلى المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أعطيك سفره إذا بلغنا، أعطيك ثمنه إذا بلغنا المدينة. فلما وصلوا المدينة الرجل قال: ما بعتك الفرس. الأعرابي الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم الفرس رجع في كلامه وجحد، قال: ما بعتك الفرس، أريد هذا فرس. فقال السلام: ألست قد بعته بكذا؟ قال: ما بعتك الفرس. هلم شهيدا، وما كان هناك أحد يشهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ولقي الرجل وعرض عليه الفرس، فما كان أحد يشهد شهد وقعة بيع الأعرابي الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هلم شهيدا. فكان خزيمة بن ثابت رضي الله عنه حاضرا، قال: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعك، أنك بعت الفرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا شاهد على. وهو ما كان حاضرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كيف تشهد على شيء لم تره؟ فقال: يا رسول الله، أنا أصدقك يعني في خبر السماء، وأشهد يعني أنك جئت بالحق من الله تعالى، كيف لا أصدقك يعني في فرس وفي أمر كان. فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد الوقعة، لكن بمقتضى بموجب التصديق العام، أن الله تعالى أوجب على المؤمن تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مؤمنا حتى يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. فهو كان أول من انتبه يعني إلى هذا المعنى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجب عليه أن يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكن حاضرا، لأن الله أوجب على المؤمن أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته فتعدل شهادة رجلين، قال: شهادته خزيمة تعدل شهادة رجلين. من تلك من ذلك الموقف النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بهذا. فهذه صارت يعني منقبة له ومزية له دون غيره من الصحابة، أن شهادته تعدل شهادة رجلين. لو ذهب إلى المحكمة في مسألة تحتاج شاهدين وشهد خزيمة، شهادته تعدل شهادة رجلين. فهذا الحكم يعني خاص به، صار يقال له ذو الشهادتين رضي الله عنه، لقب بهذا اللقب لأنه أول من بادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بموجب التصديق العام في تلك الواقعة بعينها. يقول هذا الحكم، لا نقول أنه تعبدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين، لا نقول أنه تعبدي، يعني لا تدرى علته، لأن لماذا حكم له ولم يحكم لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما أن شهادته تعدل شهادة رجلين، فلا نقول أنه تعبدي لا يعقل معناه، لأننا ندري علته، لأنه هذا كان مبنيا على حادثة معينة وكان أول من بادر. قال: والأولية معنى لا يتكرر، أنه كونه أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم بموجب التصديق العام فشهد له، هذا المعنى لا يتكرر. لو أي شخص بعد ذلك جاء وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا خلاص سيكون مسبوقا، سبقه خزيمة وفعل. هذه العلة قاصرة عليه، لا تتعداه إلى غيره، فهذا لا يقاس عليه. هنا لا يقاس على خزيمة بعد ذلك يعني أي رجل آخر ويقول: والله هذا مثل خزيمة، فيلحق به فتكون شهادته تعدل شهادة رجلين. لا يقاس غيره عليه، لأن هذه العلة يعني قاصرة عليه. قال ثالثا: الخصائص. الخصائص طبعا برضو من العلة القاصرة، مثلا يذكرون منها الرجل الذي يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئ عنك ولا تجزئ أحدا بعدك. من يعرف قصته؟ في الرجل الذي ضحى نعم، كان ضحى يمكن قبل صلاة العيد أو كذا، فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك أو كذا، أو من جهة السن أو كذا. فالقصد يعني أن هذا الرجل يعني أضحيته لا تتوفر فيها شروط الأضحية المقبولة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم له بحكم قاصر عليه، فلا ينطبق على غيره قال ثالثا: الخصائص. قال: كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إباحة زواجه بأكثر من 4 نسوة، وتحريم نكاح من لم تهاجر معه من نساء قومه. أظن الرجل كان ضحى بشاه يعني أقل من السن المجزئة أو كذا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان الحكم يعني قاصرا على هذا الرجل. الخصائص كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منها إباحة زواجه بأكثر من 4 نسوة، وتحريم نكاح من لم تهاجر معه من نساء قومه، ووجوب تخيير نسائه، اللي هو إيه؟ فتعالينا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أن يخيرهن بين البقاء معه والصبر يعني، واحتمال إيه؟ شدة العيش وكذا، أو أن يطلق سراحهن يعني يسرحهن أن يطلقهن ويمتعهن إيه متاع. طيب، فوجوب تخيير نساء، هذا اللي هو التخيير. قال: وتحريم الكتابة والشعر عليه عند من قال بذلك. كل هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجب عليه تخيير نسائه، وأنه يحرم عليه الكتابة ويحرم عليه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وكان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب. فقالوا هذا كان من إيه؟ من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حتى إيه؟ لا يشتبه القرآن، حتى لا يكون هناك يعني شبهة لمبطل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاعرا وقال القرآن يعني لأنه كان شاعرا، أو أنه كان يكتب وقرأ كتبا قبل القرآن ونقل عنها. فكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ عدم الكتابة وعدم قول الشعر كان منقبة في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن في حق غيره من الأمة يعني تعلم الكتابة وتعلم الشعر يعني النافع المفيد وكذا، أنه في حق عموم الأمة يكون شيئا مرغبا فيه، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا منه. قال رابعا: ما كان موجودا أو واقعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحكم فيه. ومثاله أن الخضر كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ منها الزكاة، فلا يجوز أخذ الزكاة منها قياسا على البر أو الشعير أو التمر أو غيرها بجامع الطعم أو الكيل أو الوزن أو أي علة أخرى. يعني طبعا إيه مثلا بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وكذا قالوا إيه في الخضروات، قالوا الخضروات فيها إيه زكاة قياسا على البر والشعير، يعني نظروا إلى الأصناف التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها الزكاة، وقال لك والله كل الخضروات الأخرى يعني يوجد فيها علة الايه اخذ الزكاة. لماذا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من البر والشعير؟ اما لانها مطعومة او لانها مكيلة او موزونة او كذا، وهذه العلل توجد في اصناف اخرى فالحقوها بها وجعلوا الخضروات فيها زكاة الحاقا ايه بهذه الامور التي الانواع التي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها الزكاة. لكن جمهور الفقهاء قال لك كما الخضروات كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منها الزكاة، وأخذ من البر والشعير والتمر، فدل على أنه بينهما فرق، بالإضافة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات زكاة، قال الزكاة فقط تكون في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأخذ من الخضروات التي تؤكل يعني طازجة وليست من الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر. فإذا إذا جاء شخص يعني ويقيس الخضروات على الأصناف التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة فنقول هذا القياس غير صحيح، لأنها كانت موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها. قال تنبيه: القياس يكون عند ضرورة. قال: إن كان القياس موافقا للنص فإن العبرة بالنص ويكون القياس مقويا له. مرات القياس يكون موافقا للنص، يعني تجد الفقهاء مثلا إيه ما يجون مثلا عند وجوب الزكاة مثلا يقول لك الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس مثلا. واجب بالكتاب ويجيب لك الآيات القرآنية وبالسنة وحديث الزكاة وبالإجماع أن المسلمين أجمعوا عليها، وبالقياس قلت من ناحية العلل، يعني لأن الزكاة فيها معان، يعني من ناحية مواساة الغني للفقير والإحسان إليهم وتطهير مال الغني وكذا إلى آخره، فهذه كلها معاني يعني يصلح أن يعلل بها إخراج الزكاة، معاني يعني يمكن أن نعلل بها إخراج الزكاة، فيكون هذا قياسا موافقا للنص، يعني هنا قياس يوافق النص، فمرات القياس يوافق النص فيكون مقويا له، يقول لك يعني هذا الأمر واجب بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فمرات القياس هنا يوافق النص فيقويه. وأما إن خالف النص فحيث تعارض القياس مع النصوص الصحيحة تقدم النصوص ويطرح القياس، زي ما ذكرنا مثلا إذا قلنا عندنا نص في نجاسة الكلب، فإذا جاء شخص وقاسه على الهرة فنقول هذا قياس مع الفارق، قياس يصادم النص، أو يجي شخص يقيس مثلا الخنزير على البقر ويقول لك الخنزير يعني مثل البقر فيكون حلالا، أو يقيس الربا على البيع ويقول لك الربا مثل البيع فيكون الربا حلالا، فنقول هذا قياس يصادم النص، يصادم النص فيكون مردودا، حتى لو أوجد علة في البيع مثلا، في البيع فيه كذا وكذا من المصالح وهذه المصالح توجد مثلها في الربا فيريد أن يحله كما حل الله البيع، فنقول له هذا قياس يصادم النص فيكون مردودا. قال وإن لم يكن في المسألة نص ووقعت المسألة وكان لابد من الجواب فيها جاز للمجتهد أن يقول بالقياس، إذا المسألة لم يكن فيها نص ووقعت، فهذا معنى القياس للضرورة، قياس للضرورة يعني بمعنى عند الحاجة إليه، إذا المسألة يعني لم نجد فيها نص، والقياس هنا لا يصادم نص، والقياس لا يصادم نص، المسألة ليس فيها نص بحيث القياس لن يصادمه، فهنا نحتاج إلى معرفة حكم الشرع فيها فنستعمل القياس لمعرفة حكم الشرع في المسألة، زي المسائل المتعلقة بالنوازل والمستجدات العصرية، يعني وما يجد في من أصناف الأطعمة والملبوسات والمركوبات ومعاملات البنوك ومعاملات يعني المعاملات التجارية وكذا والمسائل الطبية وكذا، يجد أشياء كثيرة من الوقائع والمسائل ليس فيها نص بعينها، فنحتاج إلى أن نقيسها على غيرها من المسائل. طيب قال الفصل السادس القياس الجلي والقياس الخفي، ممكن نقرأ بسرعة حتى نختم يعني موضوع القياس إن شاء الله. يقول القياس نوعان قياس جلي وقياس خفي، فالقياس الجلي ما عرفت علته بالنص أو بالاستنباط لكن من غير معاناة فكر، بالاستنباط لكن باستنباط يعني فيه وضوح ويسر، وكانت العلة موجودة في الفرع بدرجة أكثر من وجودها في الأصل أو مثله لا تنقص عنه، قال كقياس الأرز على القمح في جريان الربا فيه، إن الأرز مثل القمح في جريان الربا فيه، إذا قلت القمح مطعوم فالأرز مطعوم، إذا قلت القمح قوت للناس يعني يقتاتونه، يعني هو طعام غذاء أساسي يقتاته الناس، القوت يعني الأغذية، في أغذية يعني كمالية ليست أساسية يعني الناس تتفكه بها، وهناك غذاء يعني قوت أساسي الناس تقتاته وتعيش عليه، فالأرز مثلا مثل القمح في أنه قوت، إذا قلت أن القمح مثلا مكيل الأرز مثله مكيل، فتجد أن علل الموجودة في القمح كلها موجودة في الأرز بمثله، فإذا العلة كانت موجودة في الفرع بمثل وجودها في الأصل فيلحق بها في الحكم، فنقول أن الأرز فيه ربا مثل القمح لأن جميع العلل التي علل بها وجود الربا في القمح موجود مثلها في الأرز، ولذا لا يقع فيه اختلاف بين الفقهاء. قال ومن أمثلته أن الحكم بأن الجوع والعطش المفرطين يمنعان حكم القضاء عند أحد وجود أحدهما لدى القاضي قياسا على الغضب الوارد حكمه في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الآن عندنا عندما القياس عندنا أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. ماشي، ما هو الأصل؟ أصل المسألة المنصوص عليها اللي هو إيه؟ قضاء القاضي وهو غضبان، هذا الأصل اللي هو قضاء القاضي يحكم وهو غضبان. هذا المسألة اللي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفرع اللي هو قضاء القاضي وهو جائع جوعا مفرطا أو عطشان عطشا مفرطا، هل عندنا نص في هذه المسألة حكم؟ لا، ليس عندنا نص. طيب إذا جئنا إلى العلة، يعني جئنا إلى حكم الأصل والعلة، حكم الأصل هو قضاء القاضي وهو غضبان، ما حكمه؟ حكمه أنه إيه؟ أنه ممنوع منهي عنه، حكمه أنه منهي عنه وممنوع، وقضاؤه هنا في هذه الحالة غير صحيح، فهذا حكم الأصل. طيب ما هي العلة؟ لماذا الأصل يعني حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم؟ أكيد هناك علة، ما هي العلة؟ ماشي، ما هي العلة؟ فقال لك أنه تشوش الفكر، العلة هي تشوش الفكر. طيب هل هذه العلة موجودة في الفرع بمثل وجودها في الأصل؟ الفرع اللي هو قضاء القاضي وهو جائع جوعا مفرطا، هل العلة اللي هي تشوش الفكر موجودة في الفرع؟ نعم موجودة في الفرع، إذن نعطيه حكم الأصل، حكم الأصل اللي هو إيه؟ أنه يصبح أيضا منهيا عنه وممنوعا منه كما منع من قضاء القاضي وهو غضبان. قال وذلك جلي لا يحتاج إلى استدلال. هنا هذا من نوع القياس الجلي الواضح البين. قال والقياس الخفي ما احتاج إلى نظر واستدلال أو كان في التعليل خفاء، ما احتاج إلى نظر واستدلال أو كان في التعليل خفاء أو كانت العلة في الفرع أضعف منها في الأصل. صحيح العلة موجودة في الفرع بس أضعف منها في الأصل. قال كقياس الذرة على القمح. هنا يعني طبعا الذرة في يعني معظم البلاد أو كذا أنها ليست قوتا، ليست غذاء يعني أساسيا يقتاته الناس، فالقمح طعام والذرة يعني طعام، لكن القمح قوت والذرة ليست بقوت، فإذا إيه نجد أن العلة هنا موجودة في الفرع بوجود يعني أقل من وجودها في الأصل. فمثلا بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله لا يجعل الربا إلا في الأقوات مش في أي طعام، فيقول لك مثلا هنا إيه يعني إذا كان طعاما ولكنه ليس بقوت فإنه لا يجري فيه الربا مثلا. وفقيه آخر يقول لك لا والله الذرة مثل القمح، هي طعام والقمح طعام ومكيلة والقمح مكيل وكذا إلى. فالقصد أن إيه؟ أن وجود العلة في الفرع يعني ليست واضحة مثل إيه؟ مثل وضوح المسألة الأولى اللي هي القياس الجلي، فالقياس هنا فيه خفاء. طبعا قد أظن بعض البلاد يعني يمكن الذرة عندهم تكون يعني قوتا أساسيا أو كذا، ممكن يكون قياسها على القمح يعني قياسا جليا في بعض الأماكن، لكن إذا كان يعني إذا كانت يعني تختلف عن القمح من جهة أن القمح قوت وهي ليست بقوت أو فهنا يكون القياس خفيا. قال وقياس النقود الورقية على الذهب في حكم الربا. هنا طبعا إيه يعني أو هذه المسألة يعني كان فيها اختلاف يعني أول ما ظهرت النقود الورقية، لكن بعد ذلك يعني استقر يعني عامة الفقهاء على أن النقود الورقية يجري فيها الربا كالذهب والفضة. بعض الفقهاء يعني قالوا والله الذهب والفضة علتهما الثمنية وهذه العلة علة قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة إلى غيرهم، فقال لك هذه من العلة القاصرة اللي هي إيه التي لا يقاس عليها، العلة القاصرة اللي هي زي خزيمة بن ثابت الشهادتين فلا يقاس عليه غيره، فقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الذهب والفضة بأنها أثمان فلا يقاس عليها غيرها، لو الناس اتخذوا أثمانا أخرى قل الثمنية هذه علة يعني لا تتعدى الذهب والفضة. فبعض الفقهاء قال لك خلاص لا نقيس على الدولارات والجنيهات وكذا، دي ليس فيها ربا أول ما نوقشت المسألة، ولكن أكثرهم قال لك إن النقود الورقية مثلها مثل الذهب والفضة، ويوجد نص عن الإمام مالك رحمه الله رغم أنها ما كانت موجودة في وقته، لكنه يعني بفراسته يعني قال لو أجاز الناس الجلود بينهم لأجريت فيها الربا، لو الناس استعملوا الجلود يعني أجازوها يعني جعلوها عملة بينهم لأجريت فيها الربا. فقل إن الربا العلة الربا في الذهب والفضة الثمنية، والإمام مالك قال الربا يجري في كل ما اتخذه الناس يعني أثمانا يقومون بها البضائع ويتبايعون بها ويشترون، فلو الناس يعني استعملوا عملات من الجلود لأجريت فيها الربا وكذا. فأكثرهم نظر إلى هذا وقال لك يعني إن العلة الثمنية موجودة في النقود الورقية كوجودها في الذهب والفضة، لكن هذا من القياس الخفي يعني ليس من القياس الجلي، لأنه يمكن لقائل أن يقول لك لا الثمنية هذه علة قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة ولا يقاس عليهما غيرهم. فبهذا ينتهي الكلام عن القياس إن شاء الله، وبقي لنا الكلام عن الاجتهاد والتقليد، نجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.